قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل لهم يا رسول الله أتعلمون الله وتخبرونه بما أسررتم في ضمائركم؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هو يعلم عز وجل ما في سماواته وما في أراضيه، ولا يخفى عليه شيء من ذلك، لا يخفى عليه شيء مما في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله عز وجل بكل شيء عليم، فهو المتصف بالعلم الشامل المطلق الكامل الغير مسبوق، الغير المسبوق بجهل، الغير الملحق بنسيان. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، يعني يخبرونك بإسلامهم على وجه الامتناء، يمنون عليك أن أسلموا. أنت تمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أسلمت، تقول ها أنا أسلمت، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. لماذا؟ لأن المنة لله وحده، أنت ما أسلمت إلا بتوفيق الله تعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل هذه الإضراب لإضراب منتهم، للإضراب على منتهم التي منوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله سبحانه وتعالى عليكم الذي هداكم ووفقكم للإيمان وشرح صدوركم له إن كنتم حقيقة صادقين فيما ادعوتموه من أنكم مؤمنين، لأنهم قالوا، قالت الأعراب آمنا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله جل جلاله، إن الله تعالى يعلم ما غاب عن أبصار عباده في السماوات وفي الأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لأنه لا يعلم الغيب إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسوله من يشاء. قل إي وربي لتبعثن، لا سبأ، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله عز وجل عليم بأعمالكم ولا يخفى عليه شيء من أموركم، وهو ذو بصر سبحانه وتعالى لائق به. فإذا وجدت ذلك، إذا وجدتها مفسرة بالعلم، فإنهم يفسرونها أي أهل السنة باللازم مع إثبات الأصل، والله بصير بما تعملون. ويخبر الله عز وجل بذلك من أجل أن نعلم أنه سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والله بصير بما تعملون. هكذا بفضل الله ومنته انتهى تفسير سورة الحجرات، سورة الآداب والأخلاق، وإلى الفوائد. يستفاد من هذه السورة، نبدأ بالفوائد المسلكية اليوم. يستفاد من هذه السورة تحريم التقدم بين يدي الله ورسوله. فيا أيها المسلم، بارك الله فيك، كل أمر من أمور حياتك عليك أن تعود إلى الكتاب والسنة. ألست تؤمن بالله ورسوله؟ بلى. ألست تعتقد أن الهداية والسعادة والسيادة والريادة في هذا الكتاب العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه ما من مشكلة إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حلها. لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقل خلاف الكتاب والسنة أي شيء. قال بعض الناس حتى بناء المنزل، هل هذا نعود فيه للكتاب والسنة؟ عجيب شباب، سبحان الله، نعود فيه للكتاب والسنة؟ صحيح، جاء في الكتاب والسنة كيفية بناء المنزل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبذير والإسراف، وقال يؤجر ابن آدم في كل ما ينفقه إلا في التراب. بنى رجل قبة من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بظل بيته فحول الطريق وغضب عليه حتى هدمها، فترحم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وجاء الذم لعاد قوم هود حينما قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ريع المرتفع كالقصور التي فوق قمم الجبال كقوم عاد. نعم، جاء الذم، فلا تبني إلا ما يكن من الحر والقر. جاء في الكتاب والسنة، أو جاء في السنة الصحيحة، أنه لا ينبغي أن يكون بيت الخلاء مستقبلا للقبلة. يا الله، هذه في السنة تعرفها أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، إذا كنت جاهلا بهذا الحديث سوف تجعل بيت الخلاء في بيتك، كيف هي؟ للجهل. إذن لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا أبسط شيء. وقل مثل ذلك في كل شأن من شؤونك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في نكاحك وطلاقك، في تربيتك لأولادك، في عملك، في سفرك. كيف؟ نحن أهل دين وأهل شريعة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك قلت إن فيها تعميما. من أين أخذنا هذا؟ من حذف المفعول. ما قال لا تقدم مثلا إيش؟ شيئا من الأشياء، بل حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل شيء ويستفاد من هذه السورة. وجوب تقوى الله تعالى، ويستفاد من هذه السورة أن من تقدم بين يدي الله ورسوله فإنه معرض نفسه للوعيد. ووجه ذلك أن الله قال إن الله سميع عليم، وهذه فيها نوع تهديد. ويستفاد من هذه السورة تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكره العلماء كما قلت رفع الصوت عند الحجرة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ هل يلحق به ورثته؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. فلا يليق بك أن تأتي أمام شيخ وترفع صوتك عليه، ما المشكلة هذه؟ وإن كان مقامه ليس كمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات ليست لغيره، لكن مع ذلك نقول لا يليق. وسبحان الله، بعض الناس يأتي إذا وقف أمام كافر، لا أقول مسلم، كافر في إدارة، تجده يتمسكن ويخفض صوته، وربما إذا تكلم ابنه أو صاحب له وهو يرفع صوته اسكت يا أخي احترم الناس، وتأتي أمام الشيخ ترفع صوتك، ترفع عقيرتك، إيش هذا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحق الناس بالإجلال ثلاثة: ذو الشيبة من المسلمين، وذو السلطان المقسط، وحامل القرآن. إذا كان حامل القرآن مجرد حافظ لكتاب الله، حافظ فقط، أهل التبجيل والتكريم، نعم، والاحترام، فما ظنك بمن كان فوقه؟ ويستفاد من هذه السورة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه العالية، حيث أنه حرم رفع الصوت على صوته، ورتب على ذلك حبوط الأعمال، فيقاس عليه من باب أولى ما هو أفظع وأشنع، كسب السنة وتسويد الصحف والجرائد بما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليقال هذا تزمت أو هذا تطرف أو هذا إرهاب أو هذا كذا. إذا كان الذي يرفع صوته عمر وأبو بكر خشي عليهم أم لا؟ ماذا قال ابن أبي مليكة؟ كاد الخيران أن يهلك، فما ظنك بمن يكتب اليوم؟ يكتب بالتنقص لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته وشريعته. الأمر عظيم والله. ويستفاد من هذه السورة أن الأعمال قد تبطل, قد تبطل الأعمال دون أن يشعر الإنسان, ومن ذلك هذا وأنتم لا تشعرون. فقد يعمل الإنسان والعياذ بالله وهو في ظاهر الحال يحسن, لكن الثواب ذاهب محبط, الذي فعل ذلك هو الله جل جلاله. ويستفاد من هذه السورة أن الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر, أن الاستخفاف به ماذا؟ كفر, لأنه الذي زكاه ربه تبارك وتعالى في كل شيء. ويستفاد من هذه السورة أن غض الصوت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على تقوى الإنسان وسبب لتحققها أيضا. ويتفرع على هذا وجوب التأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ترى بعض الناس إذا كانوا في المسجد النبوي كأنهم في الشارع, ينادي على صاحبه: يا أخي أنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, كيف ما يجوز هذا. فلا بد من تعظيم ذلك المكان, كما أنه أيضا لا ينبغي ولا يجوز الغلو, لا يجوز الغلو ولا الجفاء. فموقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف وسط, نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا, وهذا هو الذي ينبغي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. لكن محبة لا تفوق محبة الله تعالى, فمحبة الله شيء ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. والغلو فيه قد يؤدي إلى الشرك, فهو بشر. وعلى هذا نقول: إذا كنت في المسجد النبوي وأردت أن تسلم عليه صلى الله عليه وسلم كما استحب ذلك جماهير العلماء, سلم عليه سلاما عاديا, مرورا: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا عمر. ولا تقف وقفة الخاشع الذليل التي لا ينبغي وقوفها إلا بين يدي الله, بوضع اليمنى على اليسرى وتنكيس الرأس والبكاء. هذا كله نعم قد يبكي الإنسان ويتأثر لا شك, لكن أن يقف الإنسان مستقبلا للحجرة مطأطئا الرأس خاضعا خضوع العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى, فإن هذا لا يجوز. ويعظم الخطب إذا استقبل الحجرة بالدعاء وظل يدعي, ويشتد الأمر إذا صار يستغيث به ويقول: يا رسول الله فرج همي, نسأل الله السلامة والعافية. فلا غلو ولا جفاء. ويستفاد من هذه السورة أن تمام الأدب عدم رفع الصوت مطلقا, فإن رفع الصوت في الأصل لا ينبغي إلا للحاجة. ولذلك قال لقمان لولده: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالصوت يرفع للحاجة, يرفع في الخطبة مثلا, كما قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس ارتفع صوته على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه وانتفخت أوجاجه وهو يقول: صبحكم ومساكم. والحديث في صحيح مسلم. يريد أن ينادي على بعيد مثلا واحتاج إلى أن يرفع صوته لا بأس, لكن بلا حاجة لا ينبغي رفع الصوت, لأنه ينافي تمام الأخلاق. ويستفاد من هذه السورة أن عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم يناقض كمال العقل, لأنه إذا كان الذين ينادونه من وراء الحجرات لا يعقلون, فمن لازم ذلك أن الذي يحترمه عليه الصلاة والسلام ويبجله ويوقره كامل في عقله. فكل من تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة فهو ناقص العقل. ويستفاد من هذه السورة وجوب احترام الاحترام أو وجوب احترام الناس عموما، فإنه وإن كان قد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فإننا نفرع أيضا على غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مسلم في بيته وهو في وقت استراحته أو نومه أو قيلولته، فإنه ليس من الأدب أن تأتي وتصير تصرخ وتنادي خارج البيت فتوقظه مذعورا وتزعجه، فهذا ليس من كمال الأدب، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا كان الأمر ضروريا حقيقة. أما بلا فائدة، شيء يمكن أن يصبر ويمكن أن يعني يتحقق بعد فترة من الزمن، اصبر يا أخي، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولذلك قال تعالى في تأديب المؤمنين في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تصور لو أنك طرقت باب، أو لو أن رجلا طرق باب رجل آخر فقال له ارجع، شقول يطردني هذا. حتى كان بعض السلف يقول: والله إني لا أتمنى إذا طرقت باب أخي لي في الله أن يقول لي ارجع، لأن الله يقول ذلك أزكى لكم. شوف كيف فهمهم هم وكيف نفهم نحن، يعني إيش بالمقلوب. الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتحلى بالصبر مع إخوانه إذا أراد أن يقضوا له حاجة أو أن يعني يكون له اتصال بهم، عليه أن يصبر، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله سبحانه وتعالى بالجاهل، فإنه قال: أكثرهم لا يعقلون، فلو كانوا يعقلون ويفهمون ويعلمون ما فعلوا ذلك، لكن مع ذلك قال: والله غفور رحيم. فما عاجلهم بالعقوبة؟ نعم، هل عاجلهم بالعقوبة؟ لا. ويستفاد من هذه السورة وجوب التثبت من خبر الفاسق، وعدم وتحريم العجلة بتصديقه من أن يؤخذ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يجب التثبت. ويستفاد من هذه السورة أن خبر الفاسق لا يرد مطلقا، فقد يكون ويش؟ قد يكون صحيحا مقبولا، لكن بعد ماذا؟ بعد التثبت والتبين، لأن الله ما قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه. وهذا نتعلم منه أسلوب العدل، العدل في الحكم على الناس حتى وإن كان فاسق، فاسق وقد يكون قوله إيش؟ صحيحا. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن لا يصدق جميع ما يسمع في الأخبار وفي النشرات الإخبارية، لأن القائمين على هذه النشرات في الغالب ليسوا بعدول ولا شك، فلا بد من التثبت. ولذلك لا تسمع، لا تكون إمعة، كل ما تسمعه كأنه وحي، لا. ويستفاد من هذه السورة كما قال الشنقيطي: عدم وجوب التثبت من خبر العدل. فإذا كان الإنسان عدلا مستقيما لا يجب التثبت والتبين، لأن الله أوجب التثبت والتبين في خبر الفاسق، أما خبر العدل فلا حاجة. خبر العدل المستقيم. ويستفاد من هذه السورة أن عدم التثبت قد يؤدي إلى عدم العدل في الحكم على الناس أو بينهم، أن تصيب قوما بجهالة. ولذلك انظر للآية الأخرى التي تشبهها في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فإن سبب نزولها أن طائفة من الصحابة خرجوا وكانوا أظن على ما أظن راجعين من سرية أو من غزوة، فمر بهم رجل يسوق غنما فسلم عليهم. فقام أحد الصحابة فأخذ سهما من كنانته فصوبه تجاهه فقتله. قال إنما قالها تقية، لأنه كان يظن أنه بقي على الكفر. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. إيش يعني الغنم؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا. مش قال بعدها ها؟ فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. يعني إيش؟ كنتم كفارا قبل ذلك، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بماذا؟ بالإيمان. فمن الله عليكم فتبينوا، كرر الفعل، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا بد من التبين والتثبت وعدم المسارعة في الحكم. ويستفاد من هذه السورة أن الندم نتيجة الخطأ في الحكم، فإن الإنسان إذا أخطأ في حكمه فإنه يندم، يندم، لأنك إذا حكمت سواء كان بكلمة تقول هذا فلان، لا لا يعني قلت فيه كلمة ما ليست فيه، بمعنى تحكم عليه بسبب خبر جاءك، أو في قضاء شرعي مثلا، قضاء في محكمة، سوف تظلمه، والظلم عاقبته الندم، فتصبح على ما فعلتم نادمين. ويستفاد من هذه السورة أن من أجل النعم على هذه الأمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه بينها، لقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم، ولذلك من أعظم المصائب التي أصيبت بها الأمة موت رسولها صلى الله عليه وسلم، وكانت فتنة عظيمة، وقرنت هذه الفتنة بعلامات الساعة. واعلموا أن فيكم رسول الله، وكلما كان فينا من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك نعمة، نعمة علينا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لأن خليفته هو وارثه. ولذلك يوما كان أبو هريرة رضي الله عنه مارا بالسوق، فنادى في الناس وقال: أنتم هاهنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده ميراثه. فأسرع الناس إلى المسجد، واحد يضع في ذهنه، وضع في ذهنه أنه سيأخذ عمامة، والآخر العصا، والآخر كذا، آثاره الحسية. فدخلوا فوجدوا حلقا فيها علماء يدرسون، فعادوا إليه قالوا: يا أبا هريرة كيف، أين ميراثه؟ قال: ما وجدتم أحدا؟ قالوا: بلى وجدنا، وجدنا حلقا للذكر والعلم فيها علماء يدرسون. قال: هذا ميراثه، هذا ميراثه، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. واعلموا أن فيكم رسول الله. ويستفاد من هذه السورة أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر سدادا من رأينا، وحكمه أصدق وأحق من حكمنا: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، فإذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو حكم بحكم فالخير فيما قال، والشر في خلاف قوله: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أي شيء مما كلفنا النبي صلى الله عليه وسلم به فاعلم أن فيه خيرا لو قال قائل. بالمثال يتضح المقال والمقصود. ها هو أمر من الأوامر كلفنا به ترتب عليه أذى، هذه مثلا، وصار فيها حرج، والله تعالى قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لحقكم العنة والحرج والمشقة. فها هي الآن لما أطعناه لحقتنا المشقة والحرج، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل أمر بذلك لأن فيها خيرا في الدنيا والآخرة. وما صار وما حدث إنما هو ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولذلك انظر لأهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حالهم وصفتهم: يدخلون الجنة يوم القيامة جردا مردا، لا شعور صدور ولا شعور على الخدود، ما فيه لحى. شوف، وجبت في الدنيا ولم تخرج في الآخرة. ليش؟ اختبار وامتحان. هذا مثال فقط. فما كلفنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به حتى وإن كان ظاهره فيه شيء من المشقة فإن هذا على سبيل الاختبار والامتحان، وإلا في الأصل ما ينبغي أن يكون فيه مشقة. ويستفاد من هذه السورة فضل الله تعالى على المؤمنين، حيث أنه تعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة فضله أيضا على أهل الإيمان، حيث كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ويستفاد من هذه السورة استحباب دعاء الله تعالى بما جاء في هذه الآية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بما يوافق هذه الآية. ويستفاد من هذه السورة أن الرشد الكامل، الرشد وكمال العقل والهداية التامة في الإيمان بالله ورسوله وكفر وكره الكفر والفسوق والعصيان. فمحبة الكفر والعياذ بالله، ومحبة الكافر، ومحبة الفسق والفاسق، ومحبة المعصية والعاصي ليس من الرشد في شيء، ليس من الرشد. فإذا أحب شخص هذه الأمور فهو ليس براشد، ليس براشد، بل فيه شيء من الضلال والغواية. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان يبلغ هذا المقام بفضل الله تعالى ونعمته، ففيه الإشارة إلى التحذير من الاغترار بالنفس. فأنت ما آمنت وما حبب إليك الإيمان وما أطعت وما استقمت وما صليت وما زكيت وما صمت وما حججت وما التزمت بما أمرك الله ورسوله به إلا من فضل الله تعالى ومن نعمته، ليس إليك هذا. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم والحكمة لله تعالى، والله عليم حكيم. كذلك مرت علينا إثبات صفة الرحمة له والمغفرة، وإثبات صفة السمع في الآية الأولى: إن الله سميع عليم. ويستفاد، نقف على هذا لأن ما زالت الفوائد كثيرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا 93 من سلسلة دروس من القرآن، وأنهينا بفضل الله تبارك وتعالى تفسير سورة الحجرات المدنية، وبدأنا بعون الله تعالى وتأييده وطوله استنباط الفوائد المسلكية، وتوقفنا عند قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يستفاد من هذه السورة أيضا أن الإيمان نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، فينبغي ألا يغتر الإنسان بنفسه، فإنه إذا حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان فاعلم أن ذلك منة وتفضل ورحمة من الرحيم الرحمن، لأنه لا يؤمن أحد إلا بإذنه، ولا يهتدي إنسان إلا بأمره، ولا يوفق مخلوق إلا بتوفيقه. فعليك أن لا تغتر بنفسك، وأن تعتمد على ربك في طلب الهداية والرشاد، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان قد تقع بينهم خصومات، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فإن هذا قد يجري ويقع بين المؤمنين، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فعمد إلى التحريش بينهم. فتحريش إبليس بين أهل الإيمان أمر ثابت، وقد يصل بينهم من العداوة إلى أن يقتتلوا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ألا يكون بأس هذه الأمة بينها شديدا، فلم يعطى ذلك، فلم يعطى ذلك. فالبأس بيننا شديد إلا من رحم الله تعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويستفاد من هذه السورة أنها ترد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا أهل الإيمان بارتكاب الكبيرة، فإن الاقتتال أو التقاتل أو القتل من كبائر الذنوب، فهل قاتل النفس كافر؟ لا. لو أن إنسانا قتل إنسانا ولو كان ذلك عمدا فإنه لا يكفر بذلك إذا لم يستحل دمه، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال البخاري وغيره وصفهم بوصف الإيمان رغم أنهم اقتتلوا، بخلاف الخوارج، فإن الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، فرقة من الفرق الضالة. والمعتزلة أيضا فرقة من فرق الضلال، حكمت على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه ليس بمؤمن وليس بكافر، يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا إلى الإيمان ولا إلى الكفر، وحكموا عليه في الآخرة بأنه خالد في النار. وهاتان الفرقتان منحرفتان في العقيدة في باب الأسماء والإيمان وغير ذلك من أبواب العقيدة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر كما قال الإمام الطحاوي، ولا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله. فإذا استحل، قال إن قتل مثلا مؤمنا واستحل قتله، يعني أنه يرى أن قتله حلال، هذا نقول كما قال أحمد إنه يكفر ولو لم يقتله، لأن الأصل أن دم المسلم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأعظم الدماء حرمة عند الله تعالى دماء المؤمنين المسلمين. فلو أن إنسانا استحل دم مسلم قال دمه حلال وإن لم يقتله فإنه يكفر بذلك، أما إذا جمع إلى الاستحلال الجريمة فهو شر على شر، نعوذ بالله. إذن قاتل النفس ليس بكافر، وعلى هذا نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن قاتل النفس له توبة، فمن قتل نفسا متعمدا وتاب إلى الله تعالى فإن الله عز وجل يتوب عليه. وكلكم يعرف قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، وكان الرجل من بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل أخفض درجة، بل فضل الله تعالى هذه الأمة على بني إسرائيل تفضيلا عظيما. وهذا الرجل قتل 100 نفس وذهب إلى الله تائبا، ودل على قرية يتوب فيها إلى ربه، فأدركته الوفاة بين قريتين، بين البلد الذي خرج منه لأنه بلد سوء وبين البلد الذي قصده، فتوفاه الله تعالى. فتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي النوع من هذين الملائكة أو من هذه الملائكة يصعد بروحه. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن تمتد حتى تكون المسافة التي قطعها نحو بلد التوبة أطول من المسافة التي بقيت فتداركته رحمة الله سبحانه فغفر الله له. حتى ولو كثر قتله وجرائمه، فلو أنه أباد شعبا مثلا أو أهل قرية أو جماعة، أبادهم بأي نوع من الإبادات، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فهل يتوب الله عليه؟ نقول نعم يتوب الله عليه، إذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه، لأن الله يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، إذا تاب العبد منه فإن الله يغفره، وهذا من رحمته تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإصلاح بين المؤمنين إذا وقع بينهم خلاف أو وقع بينهم اقتتال، لا بد من السعي في الإصلاح، وألا نترك الفرقة تعمل عملها، لأننا إذا سعينا وسارعنا في الإصلاح نكون قد سارعنا في درء المفاسد وجلب المصالح، وهذا ينبغي أن يكون على عمومه. مثال ذلك، لو سمعنا بجماعة اختلفوا في مسجد من المساجد ولا خلاف بيننا نحن في هذا المسجد مثلا، لا يجوز لك أن تسعد بما تسمعه من الخلاف الذي وقع في ذلك المسجد، لا يجوز هذا. بعض الناس يفرح يقول الحمد لله احنا أخير منهم، هذا لا يصلح، ليس هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالذي يريب المسلم ويصيبه في أي مكان كان ينبغي أن يريبك وأن تصاب له، فينبغي أن تعيش آلام المؤمنين، لأن هذا الخلاف وهذا الاقتتال وهذا التناحر والتنازع لو بقي لا قدر الله ولا سمح الله فإن الأمور ستؤول إلى شر، لأنه لا يزال الخلاف يزداد والهوة تتسع بين المتخالفين والمتناحرين حتى ربما يقع بينهم قتل وجرائم. ولذلك ينبغي أن نسعى وأن نسارع في الإصلاح، لأنه لا يمكن، وهذه مسألة مهمة جدا، لا يمكن أن ينزل نصر رب العالمين لهذه الأمة على فئة خاصة، لأن الله لما وعد بالنصر وعد بالنصر كافة أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالخطاب لكافة الأمة لكافة أفرادها، فلا حتى ولو قلت نحن ليس بيننا شيء، نقول النصر لا يمكن أن يتنزل، لا يمكن أن ننصر وفينا هذه الطوائف المتناحرة المتنازعة. إذن إذا وقع ذلك بعيدا فكأنه وقع أمامك، ينبغي أن نسعى في إزالة هذه الخلافات والنزاعات والاقتتال حتى تتحد الصفوف ويكون أهل الإسلام يدا واحدة على من سواهم. أما أن نظل متحزبين، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تقول نحن بعيدين عن هذه المشاكل، نحن أمة واحدة، ولا ينبغي أن نكون شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويستفاد من هذه السورة جواز مقاتلة الفرقة الباغية، وقد عقد أهل العلم في كتب الفقه بابا سموه باب قتال أهل البغي أو باب قتال البغاة، وهم الخارجون عن الإمام أو الخارجون عن الحق، هؤلاء يقاتلون، فإذا قتلوا إذا مات منهم من مات فإنه لا حرج علينا. ولذلك نقول لو أن ولي الأمر المسلم في بلد من البلاد خرجت فرقة باغية عليه، مع أنه يسوس الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقود الناس بشرع الله تعالى، وخرجت فرقة وبغت فرقة عليه لهوى في نفسها أو شبهة وقعت في قلوب أتباعها، فإن من كان يتبع هذا السلطان من الجنود أو الجيش إذا أصدر أميره الأمر بمقاتلة هؤلاء البغاة فإنهم يقاتلونهم. لا يقول كيف إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نقول نعم، هذا مطلق مقيد بما لو لم يكن المقابل لك من أهل البغي وقد أمرك الإمام. فإذا كان إمامك المسلم الذي يحكم فيك بشرع الله سبحانه قد خرجت عليه هذه الفرقة المارقة الباغية التي تريد أن تسعى في البلاد إفسادا وهدما للممتلكات وسفكا للدماء، فإنه لو كنت تابعا لهذا الولي كان تكون جنديا أو ما أشبه ذلك يجوز لك أن تقاتل هؤلاء البغاة. انتبه، لأن الله قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قال تلينوا، قال قاتلوا، لأن نفوس بعض الناس لا ينفعها الوعظ ولا يؤثر فيها التذكير ولا الخطابة فلا يفل فيها إلا الحديد. نعم، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا لطائفة ينتفعون بالكتاب والميزان والوعظ والتذكير، والطائفة الأخرى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. حطوا بالكم. ويستفاد من هذه السورة وجوب مقاتلة الفرقة الباغية حتى تعود إلى أمر الله تعالى، لأنها لا تنكف ولا تنفك إلا بذلك. فهل تقاتل هذه الفرقة الباغية من قبل من هب ودب من الناس بحيث تصير الأمور فوضى، كل واحد يضرب في جهة؟ لا، هذا لا يصح. هذا كله لا بد له من توفر الشروط الشرعية وأن يكون تبعا لإمام المسلمين. ويستفاد من هذه السورة أنه إذا رجعت هذه الفرقة الباغية إلى الحق فإن الواجب أن نسعى وأن نصلح أيضا بينها وبين الفرقة التي قاتلتها في بداية الأمر، فلا يكفي أن نحسم المعركة أو أن نكفها عن بغيها، بل لا بد أن نسعى في الإصلاح. لأننا لو أننا وفقنا في قتال هذه الفرقة الباغية وكففناها عن بغيها وشرها وسكتنا دون أن نصلح بينها وبين الفرقة الأولى التي كانت تقتتل معها، ماذا سيقع؟ سوف تبقى القلوب مملوءة بالضغائن والأحقاد والشرور، وربما ستعود إلى بغيها. فلذلك لا بد من الإصلاح، لأن المراد بمقاتلة هؤلاء البغاة هل هو استباحة دمائهم أم ردهم إلى الحق؟ ردهم إلى الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال أن تمنعه أو أن تكفه عن ظلمه، فذلك نصر له، لأنك إذا كففته عن ظلمه ومنعته من غيه تكون قد نصرته على نفسه، لأن نفسه الأمارة بالسوء هي التي دفعته إلى الوقوع في هذا الظلم. ويستفاد من هذه السورة أن الإصلاح يجب أن يكون وفق العدل الذي يريده الله تعالى، فلا يجوز أن يكون الإصلاح بالحيف إلى أحدى الطائفتين، لا بد أن يكون وفق العدل والقسط. نعم، والله أمر بالعدل في كل شيء، بل أمر بالعدل حتى مع الأعداء، وحرم الجور عليهم فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا تدفعنكم شنآن العداوة والبغضاء، لا يجرمنكم شنآن قوم، لا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويستفاد من هذه السورة أن الإصلاح أيضا بين كل متخاصمين، سواء كانت فرقتان أو حبيبان أو صديقان أو زوجان، لا بد أن يكون وفق العدل أيضا، لا بد أن يكون هذا الإصلاح مبنيا على العدل، فليس إصلاحا مجرد إخماد هذه نار الفتنة، بل لا بد من أن يكون وفق العدل. نعم، ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المحبة لله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقد أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله، أثبتوا أن الله تعالى يحب ويحب جل جلاله، ومحبة الله ليست كمحبة المخلوق. ويحب العمل، لكن محبته للعامل ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. أنت إذا أحببت المخلوق، إذا أحببته تحبه وأنت محتاج إليه، لو لم يكن إلا ميلك إليه أو محبة أن يميل هو إليك لكان ذلك كافيا. فمحبة المخلوق للمخلوق في الغالب تكون مبنية على الحاجة، تحب هذا الشيء لأنك محتاج له، تريد أن يقرب منك. لكن الله تعالى يحب العمل، ويحب بعض من اتصف ببعض الصفات، يحب لا عن حاجة بل عن كمال استغناء، فهو الغني عن عباده تعالى. إذن هي محبة لائقة به، ليست كمحبة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الصفة أنكرها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، والشبهة كما بينت، قالوا لأن المحبة تكون للمخلوق لحاجة المخلوق والله غني، فنقول هذا صحيح أن المخلوق يحب ويحتاج، لكنها محبة لائقة بالله، فهي محبة مع كمال استغنائه. ويستفاد لأن الله قال: إن الله يحب المقسطين، مادام أنه أثبت ذلك لنفسه فإن الواجب والقاعدة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويستفاد حتى الأشاعرة أيضا أنكروا هذه الصفة، الأشاعرة الذين منهم مدرسة كبيرة اليوم فقهية معروفة، نعم، ينكرون هذه الصفة والله تعالى يثبتها، لكنهم إذا أنكروا الصفات لا يقولون ننكر نحن، يقولون نؤول، لا يستعملون كلمة ينفر منها السامع، يقولون نحن نؤول مؤولة، ولكن الصحيح أنهم محرفة، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها. فالواجب عليك أيها المسلم إذا قرأت هذه الآيات التي أثبت الله فيها تعالى الصفات أن تجريها على ظاهرها. إذا قال لك: كيف يحب الله؟ قل له: المحبة كما قال مالك رحمه الله يوم أن كان في درسه، الإمام مالك كان في المسجد النبوي يدرس الناس، فدخل رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى. استوى في المعنى العربي بمعنى على، قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه أربع معاني ذكرها العلماء: علو، صعود، وارتفاع واستقرار. فقال مالك حينما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ إن لله وإن إليه راجعون. كيف استوى؟ سأل عن أي شيء؟ عن الكيفية، يريد كيف استوى الله تعالى على عرش. ومن هول السؤال أطرق الإمام مالك برأسه حتى علته الرحضاء، يعني العرق أطرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني إيش معناه؟ معلوم. والكيف مجهول، هل أخبرنا الله كيف استوى؟ لا. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه من المسجد. فأخرجوه. كيف تسأل؟ لا يجوز أن تسأل عن كيفية الصفات، لأن كيفيتها ليست معلومة لنا. الصفات تختلف من مخلوق إلى مخلوق. هل استواء الملك على سريره كاستواء العامل على الموظف على كرسيه؟ لا. إذا كان الاستواء هذا اتفاق في الاسم، صحيح أم لا؟ استواء الرجل على البعير كاستوائه على السيارة؟ لا، هذا استواء على البعير وهذا استواء على السيارة، مع أنه كله يصدق عليها أنه استواء، لكن الكيفية مختلفة بين المخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإياك أن تقرأ هذه الآيات التي أثبت الله فيها الصفات له أو الأحاديث ثم تذهب بذهنك لتكيف وتتخيل أشياء، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا شيء يفوق العقل. ولذلك قل ليس كمثله شيء، كما قال تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول الله مثل كذا، الصفة الفلانية مثل الصفة الفلانية، انتبهوا. إذن نقول إذا قال رجل كيف يحب الله، ماذا نقول؟ نقول المحبة، نجيب كما أجاب مالك، المحبة معلومة، والكيف كيفية المحبة مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، ونخرج من المسجد بحسب الحال. طيب، ويستفاد من هذه السورة وجوب التآخي بين أهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وهذه جملة فيها حصر وتشبيه بليغ، وهذه من فوائد البلاغية، فيها حصر وتشبيه بليغ. ما قال المؤمنون كالإخوة؟ هل قال كالإخوة أم إنما المؤمنون إخوة؟ بينهما فرق. ما قال المؤمنون كالإخوة؟ الناس اليوم ماذا يقولون؟ فلان كأخي، كأنه أخي، وهذا لا شك أنه ليس بسليم، كان أخويا. لا، ما يصلح، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، كأنه قال ليس المؤمنون إلا إخوة، وكأنه قال ليس هناك أخوة إلا بين المؤمنين، لا أخوة بين مؤمن وكافر. نعم، هذه الأخوة من نعم الله عز وجل علينا، ولذلك ذكر الله تعالى بها عباده وقدمها على نعمة الإنقاذ من النار، فقال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انتبه، فهنا ذكر نعمتين، نعمة الأخوة ونعمة الإنقاذ من النار، فقدم نعمة الأخوة على نعمة الإنقاذ من النار، قال بعض أهل العلم لأن الثانية طريقها الأولى، فإذا تآخينا في الله ولا يمكن التآخي ولا يصدق التآخي إلا إذا كان في الله تعالى، فإننا إذا قمنا بذلك أنقذنا الله من النار، لأن العلاقات التي بين الناس كلها إلى زوال وإلى تفتت وإلى تلاش وإلى اضمحلال إلا إذا كانت علاقتهم في الله تعالى أبدا، حتى ولو طالت العشرة. بعض الناس يقول لك فلان عشيري، لكن هذا لو وقع شيء بينه وبينه في مال أو في عرض أو في أي شيء سوف تنقطع هذه العلاقة. نعم. ولذلك بعض الناس يقول الفئة الفلانية كبعض فئات أهل الكتاب هكذا مع بعضهم البعض، يحب بعضهم البعض، وليس الأمر صحيحا. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا أخوة إلا بين أهل الإيمان. هذه الرابطة القوية هي التي ينبغي أن تجمعنا، وهي من أسباب النصر أيضا، لأن هذه الأخوة إذا ضعفت أو تلاشت من الذي يستفيد من ذلك؟ العدو المتربص. قال تعالى: وهو يأمر أهل الإيمان بالثبات عند ملاقاة العدو في صف القتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. شو معنى لا تنازعوا؟ يعني لا تختلفوا، لا تختصموا، لأن الآن ليس وقت للخصومات. العدو مشترك، العدو واضح، رمانا عن قوس واحدة، لا يفرق بيننا، لا يفرق بين أبيض وأسود، لا يفرق بين إنسان طائع أو عاص، لا يفرق بيننا. فإذا رمانا عن قوس واحدة لا يجوز أن نختلف، أن يأكل الضعيف من القوي، أو أن نختلف، أو أن نبرز الخلاف أمامه، لأن هذا يعطيه فرصة أكثر وأكثر سانحة للقضاء علينا. ولا تنازعوا، انظر الأمر متى هذا، في ساحة القتال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك لا يجوز بحال الخلاف في مثل هذه المواطن، مواطن الفتنة، لأنه لا بد أن تتحد الصفوف. فإذا ما وجدت الثغرات بيننا بسبب النزاع تسلل العدو، تسلل العدو. إنما المؤمنون إخوة، فقولوا للذين يناشدون النصر: اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم. إذا اجتمع أهل الإيمان واتفقوا واتحدت صفوفهم كان ذلك من أعظم أسباب النصر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة. وقد سمعتم يوم الجمعة ما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم أول ما استقر له الأمر بالمدينة النبوية، ماذا صنع؟ آخى بين المهاجرين والأنصار أول شيء. وانظروا للتربية التي رباها صلى الله عليه وسلم أولئك الأخيار، حتى صار الواحد منهم يأتي إلى أخيه ليعرض عليه نصف ماله ويعرض عليه إحدى زوجتيه، كما حصل بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إن الأنصار علمت أني أكثرهم مالا، وسأجعل مالي بيني وبينك شطري. سبحان الله، احنا الآن تشتغل عنده وتعطيه قوتك وعرقك، والله المستعان يناصفك مالك، يعني حتى حقك قد يهضمه. ولامرأتان فاذهب فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضى الأجل أي العدة تزوجتها. مع أنهم عرب، والعرب متصفون بالغيرة، لكن انظر إلى هذا الحد، ما كان خيالا، أو يعني المسألة ثابتة. حتى قال بعضهم: والله إني لا أضع التمرة في في أخي، يعني في فمه، فأجد حلاوتها في في. سبحان الله، وأنا بعض الأحيان في بعض المساجد مع الأسف في رمضان كل واحد يأكل تمرته كأنه يسرق، يلتفت يمينا وشمالا حتى لا يرى. إيش هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. أين الأخوة؟ أين الأخوة؟ قال الحسن رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. إنما المؤمنون إخوة، إن هذا المعنى ينبغي أن يتحقق وينبغي أن نسعى في تحقيقه. وصدقوني أننا إذا حققناه سوف ننظر إلى الحياة نظرة أخرى، سوف تحلو لنا الحياة، سوف تتعلق قلوب بعضنا البعض. لو كنت وحيدا فريدا في هذا البلد، في بلد الغربة، وكان لك إخوان في الله، فإنك ستنسى غربتك. إيه والله تنساها، لأنك تعلم أنه لو أصابتك سراء لوفد إليك إخوانك ليهنئوك ويبشروك، ولو أنك أصبت بغيرها لا سمح الله سوف يأتون إليك ليعزوك أو ليعودوك أو ليواسوك أو ليخففوا عنك هذا الحمل. ما الذي كون هذه الألفة؟ إنها الأخوة، الأخوة في الله تعالى. ولذلك إذا رأيت إنسانا يسعى في تفكيك هذه الرابطة العظيمة التي أثبتها الله تعالى لعباده المؤمنين، فاعلم أنه خبيث الطوية، فاعلم أنه خبيث الطوية. تدخل إلى بعض المساجد هنا وهناك في مشرق الأرض أو مغربها، في مسجد حي واحد لا ترى هذه الألفة التي تراها في بعض بلاد الغرب، صحيح أم لا؟ مع أنهم جيران ويقولون أحباب ويعرف بعضهم بعضا، لكن لا تجد بينهم هذه الأخوة التي تجدها بين أهل الإيمان في كثير من مساجدنا، ولله الحمد والمنة. ثم إنه أيضا هذه الأخوة لا بد أن تترجم ترجمة عملية، ليست المسألة مسألة ادعاء فقط أو دعوة، لا، لا بد أن تحول إلى واقع عملي، إلى واقع منظور مشاهد ملموس. نعم، تكون بالمساواة، بالمواساة، بالإنفاق، بجبر الخاطر، بالكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم، هذا يريده الله سبحانه وتعالى. لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، كان مسجده أيضا مأوى للفقراء والمحتاجين من المهاجرين، ممن لم تكن لهم بيوت، كأهل الصفة مثلا. وكان الأنصار يأتون بالطعام، يأتون بالأطعمة ويأتون بالخير إلى المسجد حتى يطعم هؤلاء، ليس كبعض الناس يقول هؤلاء مكثوا في المسجد وهؤلاء أيضا يذهبوا ليعملوا. بعض الناس ما يستطيع، ما وجد، طرق جميع الأبواب، حيل بينه وبين العمل. ما يجوز أن ننظر هذه النظرة، لا ينبغي. وربما لو ذهب ليعين أخيه يعني يحسب لها حسابات أمنية، وأنا لو أعنته ربما تصير مشاكل وكذا، وتصير متابعات عدلية وأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المعنى لابد من تحقيقه، تحقيق الأخوة في الله تعالى. إنما المؤمنون إخوة، فهل إنما المؤمنون إخوة إلا بين أهل المساجد، أم كل من اتصف بصفة الإيمان فهو أخ لنا؟ الثاني، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن المطيع لله تعالى أخ لي، والعاصي كذلك، حتى العاصي أخ لنا، لكن أخوة المطيع وأخوة العاصي تختلف. فهذا المطيع أقرب إلي وأحب إلى قلبي من ذاك، مع أنني لا أبغض الآخر، أبغض عمله ومعصيته، لكنني أحب الإيمان الذي فيه. فهذه الأخوة كما قال أهل السنة تتفاوت وتتفاضل بتفاضل الاتصاف بالإيمان. فكلما اتصف الإنسان بالإيمان كلما كان يجب عليك أن تحبه أكثر. ولذلك قال العلماء إن أحق الناس بالمحبة العلماء. ليش؟ لأن هؤلاء أكثر الناس اتصافا بالإيمان. إنما المؤمنون إخوة. فنحن نحب جميع أهل الإيمان، لأننا يجمعنا قاسم مشترك، توحيد الله تعالى، إثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي شرب الخمر وضرب وسبه بعض الناس، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، يحب الله ورسوله، وفي لفظ لا تعن الشيطان علي. إنما المؤمنون إخوة، كل المسلمين ينبغي أن يكونوا متآخين، لكن كما قلت إن هذا يتفاضل ويختلف باختلاف الاتصاف بهذا الإيمان. وفي هذا الذي قلت وقررت رد قاطع مفحم بإذن الله تعالى للذي ينادي بهذا الأصل ليوصم له وصم شنيع. أنتم معي ولا كيف؟ إذا ناديت بهذا الأصل ونادينا بإثبات هذا الأصل أصل أخوة الإيمان، لا نريد أن نكون حزبا سياسيا باسم، أنتم تعرفون جماعة الإخوان، وأضف إليها ما شئت من الحروف. لا، إذا نادينا بهذا الأصل نقول ذاك الذي ليست له لحية أخ لنا، وتلك التي لا تلبس الحجاب هي أخت لنا كذلك، وهذا الذي جلس يقامر في مقهى هو أخ لنا، ونحن نرجو أن يهديه، أن يهدي هؤلاء ربهم تبارك وتعالى، أن يهديهم ربهم إلى سواء السبيل. فلا ننظر إلى هؤلاء نظرة أهل التكفير، ما كفرنا، لكننا إذا صرخنا إنما نصرخ وننادي غيرة على دين الله، ليس إلا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإصلاح بين الإخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ويستفاد من هذه السورة وجوب تقوى الله تعالى، وأن تقواه سبب لنيل رحمته، واتقوا الله لعلكم ترحمون، وهذه للتحقيق يعني لترحموا، اتقوا الله لترحموا، فالتقوى سبب لنيل رحمة أرحم الراحمين. ويستفاد من هذه السورة تحريم السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان، وقلنا إن هذه صفة من صفات المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. كان المنافقون إذا تصدق بعض الصحابة بشيء كثير قالوا هذا مرائي يريد أن يظهر نفسه، وإذا تصدق بشيء قليل لأنه لم يجد إلا ذلك قال إن الله غني عنك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا يجوز أن تسخر أو أن تستهزئ بإنسان تراه أقل منك لكنه لعله أرفع عند الله سبحانه، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لا تحتقر ولا تسخر من أحد ولا تهزأ من أحد، لا من هندامه ولا من شكله ولا من لسانه، حتى ولو كنت أنت يغلب على ظنك أنك أحسن منه. مثلا مثال ذلك لو كان عاصيا وأنت ولله الحمد قد من الله عليك بالاستقامة والالتزام، لا تهزأ به ولا تسخر، لا تسخر منه. لماذا؟ لأنه لا تدري كيف يختم لك وكيف يختم له. وكم من إنسان يهزأ بأخ له بسبب معصيته فيبتلي هذا الساخر بالانتكاس نعوذ بالله، ثم يمن الله على هذا العبد. قال ابن مسعود فوالذي نفس محمد بيده فأو فوالله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تهزأ ولا تسخر. ويستفاد وقد قلت لكم من الأشنع والأعظم أن يسخر الأرذل بالأفضل، هذا أشنع. ويستفاد من هذه السورة تحذير النساء من هذا المسلك وهذا الخلق الذميم، ولذلك خصصنا بعد ذكر العموم، فإن كلمة القوم تشمل الرجال والنساء، لكن أكد الله تعالى ذلك بقوله لا يسخر ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ويستفاد من هذه السورة تحريم لمز المؤمنين، وذلك بالعيب عليهم والتنقص منهم، ويستفاد من هذه السورة تحريم التنابز بالألقاب، تحريم التنابز بالألقاب. طيب، فلو قال قائل لو أن إنسانا لقب بلقب واعتاده، اعتاده، صار الناس ينادونه، ما أدري أنا يعني ممثلوا أنتم بما شئتم، ألصقوا لقبا ذميما لشخص، لكن المسكين من كثرة ما ينادوه تعود، تعود. مثلا لو كان قصيرا صاروا ينادونه يا قزم، مثلا تعال يا قزم، اذهب يا قزم، أو يا قزم، ما أدري كيف. نقول حتى ولو اعتاده فإن الأصل تحريم ذلك، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واذكر قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا قبل أن تعامل أخا لك فكر، هل أنت ترضى بهذه المعاملة لو عملت بها؟ إذا كنت لا ترضى لا تعامل بها غيرك، لأنك وغيرك سواء، هو له قلب، أنت لك قلب وهو له قلب، أنت لك إحساس وهو له إحساس. ولذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ويستفاد من هذه السورة أن الألقاب ينبغي أن تكون ألقاب مؤمنة، ألقاب مؤمنين ينبغي أن نتصف بها، وألا نستبدل بألقاب الإيمان ألقاب الكفر والفسوق والعصيان. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوبة إلى الله تعالى من كل هذه الأخلاق الذميمة، فإن من لم يتب فهو ظالم قد عرض نفسه لوعيد الله. ويستفاد من هذه السورة كما قال ابن القيم أن الناس ينقسمون قسمين: تائبين وظالمين، فإما يكون العبد تائبا وإما يكون ظالما. ويستفاد من هذه السورة وجوب اجتناب الظن، لكن ليس كل الظن، الظن الذي يجب اجتنابه هو الذي لا يكون مستندا إلى قرائن، فإذا كان الظن مبنيا على قرائن وأدلة تدل على أنه يجب إساءة الظن بهذا الإنسان وجب ذلك، لأن الله ما قال اجتنبوا الظن كله، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. إذن أكثر الظن محرم، وأكثر الظن خطأ، إن بعض الظن إثم وليس كله. ويستفاد من هذه السورة أنه يجب التعامل بين أهل الإسلام على أصل الصواب والثقة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تقع المعاملات بين المسلمين على الثقة وعلى الصدق، لكن لا يمنع أن يكون الإنسان حذرا في بعض الأحوال، لا يمنع أن يكون الإنسان آخذا حذره وحيطته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ حذره كما هو معروف في سيرته، خاصة مع من لا يعرفهم. ويستفاد من هذه السورة تحريم التجسس، والتجسس أنواع، منه المباح ومنه ما هو محرم ومنه ما يؤدي إلى الكفر. أما المباح فإنه التجسس للمسلمين، فالتجسس للمسلمين لا بأس به، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له عيونا تأتيه بالأخبار من قريش مثلا، كما كان يفعل عبد الله بن أبي بكر حينما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 3 أيام مع أبي بكر في غار ثور، كان يأتيه بالأخبار، هذا نوع تجسس. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في غزواته إذا خرج يرسل يقدم العيون حتى يأتوا له بطبيعة الطريق أو عدد القوم أو عدد الجيش، هؤلاء جواسيس لكن تجسسهم للإسلام. فهذا قد يكون واجبا إذا كان الإنسان يقدر عليه حتى يخدم دين الله تعالى، أو مثلا أن يتجسس لما يعود بالمصلحة على المسلمين عموما. أما المحرم فهو بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء كان ذلك بالسماع أو بالنظر، يتجسس هكذا بالنظر أو بالسماع فإنه محرم، لأن هذا من تتبع العورات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو كان في عقر داره. التجسس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في بيتك، أروي الحديث بالمعنى، واطلع عليك أحد بغير إذنك فحذفته بحجر ففقأت عينه، ما كان عليك من حرج، لأنه يتجسس. هذا النوع محرم. الثالث: ما قد يكون كفرا إذا كان يتجسس لأعداء الإسلام على المسلمين بأي وسيلة كانت، إما بالتسجيل مثلا، يحضر في بعض المنتديات أو المحاضرات أو الدروس أو الخطب أو مثلا المجالس المهمة التي يعقدها ولاة الأمر مثلا، ويتنصت عليهم أو يسجل ذلك حتى يوصل ذلك إلى الأعداء ليعين الأعداء على المسلمين، فإن هذا من موالاتهم بل من توليهم. وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك جماهير العلماء على أن الجاسوس يستتاب، ومنهم من جماهير العلماء على أنه يقتل، وكثير منهم يقولون إنه يقتل بلا استتابة لأن شره كبير. فمن أعان كافرا على مسلم لضرب الإسلام فإنه مرتد، فهذا خطير جدا. تذكرون قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وقد جاء أحدهم أظنه كعب بن مالك حينما جاءه كتاب، ها؟ من كيف؟ من أحد ملوك الكفار، أظنه كيدر أمير دومة الجندل، قالوا: إن نبذك صاحبك تعال إلينا. لما فتح الكتاب أسرج به التنور على طول. فمثل هذه الأمور قد تعرض الصفقات على بعض المسلمين الضعفاء، وقال له: ما في مشكلة، الذي أردت نوفر لك، ماذا تريد؟ أي شيء، لكن نتعامل سواء. هذا محرم ومن كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى الكفر. طيب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تجسسوا. ويستفاد من هذه السورة تحريم الغيبة، وخذ من قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا، فهي من كبائر الذنوب كما سلف ذكر ذلك. ويستفاد من هذه السورة بلاغة القرآن، حيث أن الله شبه المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، كما أن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نعم، فلو أن إنسانا جعل ينهش لحمه ويأكله هل يستطيع أن يدفع الميت عن نفسه؟ لا. فكذلك هذا الذي يغتابه ويقع في عرضه فإنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غائب، فكذلك الميت. ويستفاد من هذه السورة وجوب كراهة الغيبة ككراهة الإنسان أكل لحم الميت، بل لحم أخي الميت، لحم أخيه الميت. ينبغي أن ينفر طبع المؤمن من الغيبة إيش؟ شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة التوبة والرحمة لله، إن الله تواب رحيم، تواب رحيم. وش معنى تواب؟ كثير قبول التوبة، يقبل التوبة عن التائبين. ويستفاد من هذه السورة أن ما سلف ذكره من الذنوب والكبائر يجب التوبة منها، والله وإذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه. وهل إذا تاب المغتاب ماذا يصنع؟ هل يذهب للذي اغتابه يقول إني قد وقعت فيك، أم أنه يستغفر له ويذكره بخير؟ الثاني هو الأحسن، لأنك لو ذهبت إلى شخص، اللهم الذي ذكر الإنسان عاقل، سيذهب إلى إنسان عاقل يقول إني قد وقعت فيك وأخطأت واسمح لي وبارك الله فيك، هذا لا بأس به. أما إذا كان الإنسان ليس عنده عقل تذهب إليه تقول له قد وقعت فيك، ماذا يفعل؟ قد يضربك. نعم، لكن يستثنى من الغيبة أشياء، فالغيبة قد تجوز في بعض الأحوال كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم. فالغيبة في باب النصيحة لا حرج فيها، بل قد تكون واجبة. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة خطاب، خطبها أبو سفيان ومعاوية، نعم، وأسامة بن زيد، لكن الرابع أبا الجهم، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو سفيان فإنه أبو سفيان ما خطب، لا، معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم خطبوا هذه المرأة، فذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستنصحه، قالت خطبها فلان وفلان وفلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. هذا ذكر له بماذا؟ بما يسوءه، فهو في غيبته، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا يدل على جوازه. فإذا جاءك شخص وقالك فلان يخطبني ابنتي، وأنت تعرف أن هذا الرجل لا يحب العمل بل متصف بالكسل ليس له مال وأن البنت ستتعب معه، هل يجوز أن تقول فلان لا يحب العمل فلان؟ نعم، لأنه يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع العصا عن عاتقه. قيل إنه كثير الأسفار، دائما كان كالمسافر يضع العصا ويجعل زاده عليها، وقيل إنه كثير الضرب للنساء، يعني دائما العصا مهيئة. كذلك لو أن هذا الرجل قال: ماذا تقول في الشاب الفلاني؟ لو تعرف أنه مثلا عنيف الطبع، يعني منيرفي كما يقولون، لا، يجب عليك أن تذكر، من هذا باب النصيحة، ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة. فقال عليه الصلاة والسلام: انكح أسامة. فنكحت أسامة فسعدت معه. إذن هذا في باب النصيحة. كذلك في باب الجرح والتعديل في مسائل العلم أو النقول أو الأسانيد، فإن العلماء لا يزالون يذكرون ما في الرواة مثلا من صفات تقدح فيهم: فلان عنده وهم، فلان خفيف الضبط، فلان كثير النسيان، فلان كذاب، فلان يشرب الخمر لا يؤخذ عنه. كذلك من هذا القبيل مثل ما يقع في الجرح والتعديل بين أهل العلم، أقول ليس لكل الناس، مثلا يحذر من المبتدع، قال فلان له عقيدة خبيثة، عقيدته عقيدة أشاعرة ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يحرف آيات الصفات احذروا منه، هذا ليس من الغيبة بل هذا واجب، لأن الدين ينبغي أن يبقى صافيا، هذا واجب، حطوا بالكم. الثالث الفاسق الذي ليست له حرمة، الفاسق الذي ليست له حرمة هذا تجوز غيبته أيضا. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي، فقال عليه الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم وعائشة تسمع: ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو. ثم لما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام، ولما انصرف قالت عائشة: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قلت أول ما استأذن عليك بئس أخو العشيرة هو ثم ألنت له الكلام، كيف؟ قال: إن شرار الناس من يتقيه الناس شر، أو من يتقيه الناس اتقاء شره، أو كما قال، أو فحشه عليه الصلاة والسلام. إذن الفاسق لا حرمة له، لكن بحسب المصلحة. ليس كل فاسق يغتاب، نعم ليس كل فاسق يغتاب. كذلك من هذا القبيل التحذير من المجاهرين بالكفر أو المعادين للإسلام أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء ليست لهم أعراض، لا غيبة لهم ولا يحرم غيبتهم، لأنها تحذير للمسلمين من شرهم، تحذير للمسلمين من شرهم. هل هناك شيء آخر؟ نعم، التظلم أيضا، أحسنت، لدى القاضي التظلم، مثل أن يذهب الإنسان المظلوم إلى القاضي فيذكر حال من ظلمه بسوء، فإن هذا لا بأس به. مثاله ذهاب هند بنت عقبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. فقولها شحيح هذه غيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لأنها جاءت متظلمة. ومن هذا أيضا الاستفتاء، فإن المستفتي يجوز أن يذكر للمفتي حال شخص، مثلا يقول إن فلانا مثلا لي خال مثلا يشرب الخمر، هل لي أن أصله؟ هل وصله واجب؟ هل صلته واجبة؟ هذا كله أجازه أهل العلم ولا حرج فيه، هذا لا بأس به. النصيحة ذكرناها، نعم. طيب، وما سوى ذلك فإنه يبقى على تحريمه. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل ساوى بين عباده في خلقه، فهم جميعا يعودون إلى أب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الآية تشهد لهذا الدين بالعظمة، وأنه دين لا يريد من أتباعه أن يتقوقعوا أو أن ينكمشوا، بل أراد منا أن نحتك بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كون دولة الإسلام وأسسها في صحراء تموج بالكفر موجا، من عزل؟ وسوف تسمعون من خلال الدروس المقبلة بإذن الله في دروس السيرة كيف ساس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وكيف عامل جميع الطوائف بمقتضى العدل، يهودا ونصارى ومشركين ومسلمين، كيف عامل كل فئة بما تستحق أن تعامل به. فهذا الدين ينبذ العنصرية، لا عنصرية في ديننا. وأما إذا ادعى بعض الأديان أنه لا عنصرية عندهم فإنه خلاف الواقع، خلاف الواقع. فإن المعتبر عند الأغلب من هؤلاء اللون، لا جنسية ولا شيء، اللون لا يحكم إلا على لون الإنسان. والآن الحكم الجديد على الدين اللون والدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالناس جميعا سواء عند الله تعالى، لا يفضل أحد على أحد إلا بالإيمان والتقوى. فقد يكون العجمي أفضل عند الله من العربي بتقوى، قد يكون الفارسي الرومي أقرب إلى الله سبحانه من هذا العربي. بسبب ماذا؟ بسبب تقواه، بسبب تقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويا ليت هذا الأصل يفهمه كثير من أبناء هذه الأمة، لأن اللوم ليس على أعدائها فقط، بل اللوم على كثير من أبنائها ممن يعتقدون أنهم الجنس الراقي. نعم، لأنهم أهل الجزيرة وما أدري إيش، فيعاملون الناس كأنهم ذر، كأنهم نمل. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان الذي يتفاضل به الناس التقوى والإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، هذا هو الذي يخفض ويرفع عند الله جل جلاله. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، ولم يكن نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى أراد للمسلمين أن يعرفوا بقية الشعوب، لأن الله قال لتعارفوا، واللام للتعليم. فهل هذه دعوة للعولمة؟ هل هذه دعوة للعولمة؟ سمعتم بالعولمة؟ سمعتم بالعولمة؟ ما سمعتم بها؟ الدعوة إلى العولمة، سبحان الله، في وسائل الإعلام كل يوم يتكلمون عنها. العولمة التي يريدها من رفع شعارها، يريدون صبغ الناس بصبغتهم، يريدون أن يفكر الناس بعقولهم، يريدون أن يدين الناس بدينهم. هم لا يريدون عولمة عادلة يتعرف فيها الشرقي على الغربي، والذي يسكن الشمال على الذي يسكن الجنوب، وأن يكون بينهم حوار وتعارف وتعاون في مجالات شتى من مجالات الحياة، كالاقتصاد وسد الحاجات، تبادل المنافع وغير ذلك. لا، يريدون شيئا آخر. فديننا لا يأمرنا بغلق الأبواب وغلق الباب في وجه غيرنا أبدا، بل نجلس ونحاور، وإذا فيه يعني مجالات للتعاون بما لا يعود على المسلمين بالشر وبما لا يخالف شرع الله تعالى فإنه لا بأس، لتعارفوا. وإلا كيف سينتشر الإسلام؟ هل بقي الصحابة قابعين في المدينة وأبوا الاحتكاك بغيرهم، أم أنهم احتكوا بغيرهم؟ احتكوا بغيرهم، واستفادوا أيضا، استفادوا من حضارات أخرى بما لم يأتي في شرعنا النهي عنه. في غزوة الخندق لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أن أهل فارس إذا هجم عليهم العدو فإن من الوسائل التي تصده حفر الخندق، خندق، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بأن يحفروه. إذا جاء شيء من غيرنا بما لم يأتي في شرعنا النهي عنه لا بأس به، لأننا إذا رددناه نكون متعصبين، هذا من التعصب المذموم. والحكمة ضالة المؤمن، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويستفاد من هذه السورة طيب العنصرية الآن ما حكمها في الإسلام؟ ها؟ يعني لو قام إنسان يعني يتفاضل على أخيه بعروبته، إيش نقول؟ ها؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن فيه رد على أدعياء القومية العربية، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه رد على من قال إن القدس عربية. القدس ليست عربية، القدس إسلامية ليست عربية، كل مسلم له الحق فيها، حتى ولو كان رومي الأصل أو إفرنجي الأصل، ما دام أنه وحد الله رب العالمين فهي بلده. ولذلك تسمعون هذه الكلمات الرائجة كثيرا، هذه يقولونها، لكن يريدون شيء وراءها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويستفاد من هذه السورة الرد على من زعم أنه مؤمن ولم يحقق ذلك، لأن الأعراب قالوا آمنا، فرد الله عليهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويستفاد منها التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، فالإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، أيهما أكمل؟ الإيمان. ولذلك كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس المراد ليس كل مسلم مؤمنا أي أنه كافر، لا.